قل هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصيرة أنا ومن اتبعني وسبحان الله وما أنا من المشركين. الحمد لله رب العالمين، الصلاة والسلام على أشرف خلق الله أجمعين، نبينا محمد صلى الله عليه وعلى آله وصحبه الغر الميامين ومن تبعهم بإحسان إلى يوم الدين. ثم أما بعد، أيها الإخوة الكرام الأحباب، قبل أن نستكمل ما توقفنا عنده من تفسير سورة البقرة، أمور أربع نتحدث فيها في عجالة. الأمر الأول دعاء لأخ فاضل عزيز، هو أخ الأخ فضيلة الشيخ مقدام الحضري، فقد جاءني خبر الآن أنه وقع له حادث في طريق الإسكندرية وهو في حالة حرجة. نسأل الله سبحانه وتعالى أن يفرج عنه وأن يشفيه وأن ينزل عليه سكينته وأن يبارك في عمره، إنه ولي ذلك والقادر عليه. وهذا الدعاء أمر واجب علينا جميعا أن ندعو له بظاهر الغيب، لأن الدعاة في هذا الزمن قلة، دعاة أهل السنة قلة في زمن سالت فيه البدعة وانتشر فيه الضلال كما ترون، وهم يعدون أو يعدون في كل محافظة مصر منهج السلف يعتنقه القليل. الأمر الثاني الذي نتحدث عنه أيضا في عجالة إن شاء الله تعالى، الأسبوع القادم سنقرر كتابا مع التفسير، أصول التفسير، للشيخ العلامة محمد بن صالح العسيمين رحمه الله تعالى، كتيب مع التفسير. في كل محاضرة سنذكر قاعدة ونشرحها في بضعة دقائق، لأن التفسير سيطول، مع التفسير نحتاج إلى أصول التفسير، منهج المفسرين، إلى غير ذلك. نؤصل بإذن الله سبحانه وتعالى، يعني مع أيسر التفسير سيكون هناك أو يقرر كتاب في أصول التفسير أيضا بإذن الله سبحانه وتعالى. الأمر الثالث قبل الأخير، تعلمون جميعا أن النقاب قد انكشف عن وجه الشيعة الرافضة الخبيث، وهذه الحقيقة طامة لكنها مصلحة راجحة للأمة، فيها نفع كبير. أن يذل أحد هؤلاء الأنجاس الأرجاس ويسب أمنا عائشة سبا علنيا في مؤتمر في لندن، أنا من وجهة نظري أن هذا خير، خير عميم للأمة. لماذا هو خير؟ لأنه أسقط النقاب عن هذه الطائفة اليهود الأمة، لأن كان هناك بعض الحمقى عندنا إلى الآن، حمقى سفهاء، يكتبون ويتحدثون أن الشيعة لا فرق بينها وبين أهل السنة وأنهم سواء ويجب أن نقرب بين الفريقين، وهؤلاء مسلمون هم منا ونحن منهم. وهذا إما يدل على الحمق وإما يدل على الجهل أو السفاهة، أو أن الدولارات تبيح المحظورات كما قلت قبل ذلك. الدولارات ليست الضرورات. رجل يطعن في القرآن ويطعن في الصحابة، فكان يقول لا، هذا تراث قديم، الشيعة الآن لا يسبون الصحابة ولا يقدحون في أمهات المؤمنين، إلى أن كشف ذلك الخبيث عن وجه الشيعة الرافضة الخبيث وسقط في المحظور. فنشكره رغم أننا نلعله ونلعن أمثاله إن ناتوا على ذلك، إلا أننا نشكره لأنه وضح للأمة ما هي عقيدة الرافضة. طبعا هناك تصريحات لبعض أئمتهم الآن بعض علمائهم ننكر أو نستنكر ما قاله هذا الخبيث هذا ياسر الحبيب هذا. البعض يستنكر، لكن كيف تستنكرون ما تعتقدونه أنتم يا خبثاء؟ هذه عقيدة معروفة عندكم القديم والجديد. يعني إن خرج حسن نصر الله واستنكر هذا نقول له أنت خبيث لأنك تعتقد هذا المعتقد. إنما كل كتبهم طافحة بذلك في القديم والحديث. قال قائل: يا رجل هذا كلام قديم، كلام الكلين والطبوسي والأئمة القدامى. قلت: قد قالها الخميني في كشف الأسرار للحكومة الإسلامية، وأئمتهم أيضا طعنوا في أصحاب رسول الله عليه الصلاة والسلام. كما تعلمون أنا لست في صدد الحديث عنهم لأنه سيطول، لكن كفى أن تعلم أنهم يقولون إن من لعن أبا بكر وعمر في صباحه الصبح يعني محي عنه ألف ألف سيئة، وكتب له ألف ألف حسنة، ها، ومحي عنه ذنبه في يومه في نهاره، ومن لعن أبا بكر وعمر في مسائه محي عنه ألف ألف سيئة في المساء. هذا الدين الذي يتقرب إلى الله بتكفير أصحاب رسول الله صلى الله عليه وسلم وبسبهم وبلعنهم وبتكفير أمهات المؤمنين وسب أمنا عائشة رضي الله عنها بالذات هي حفصة إلى غير ذلك، تحريف القرآن، ماذا يعني معتقدات. ولذلك الشعبي قالها من قديم الزمن: هم يهود الأمة، اليهود زرعوا لنا الشيعة الرافضة في جسدنا، ما هم بمسلمين، كما قال ابن حزم وكما قال الشيخ حسين مخلوف رحمه الله، الشيخ حسين مخلوف شيخ الأزهر، يوم أن تحدث الرجل بلا دوافع سياسية ماذا قال؟ قال: إن دينا يجيز للرجل أن يجامع امرأة في نكاح متعة في دقائق معدودة وتختلط فيه الأنساب والأحساب، ويقول قائلهم فيه: إن كل قطرة ماء تسقط من دم الذي يغتسل بعد زكاح المتعة ينزل معها سبعون ألف ملك يستغفر صاحبها. إن دينا كهذا ليس من إسلام في شيء. ديننا دين العفة والزواج، ليس دين العتق والزنا، هذا دين ليس من إسلام في شيء. فالحقيقة هذا الخبيث، هذا عبد الله بن أبي بن سلول الذي ظهر في زمننا هذا الثاني مع عبد الله الأول وقع في عائشة، وعبد الله الثاني وقع في عائشة، فهم سواء. كشف النقاب عن الشيعة الأشرار وعن عقائدهم، وألقم كل من يدافع عنهم حجرا. فيعني أقول للذين يدافعون عن الشيعة الرافضة ويكتبون ويصرحون، يعني كفاكم خزيا وعارا. لماذا؟ لأنكم تدافعون عن فجار، عن رجل يقول إن عائشة هي سيدة أهل النار، إن عائشة خبيثة، إنها كذبت على رسول الله، إنها قتلت رسول الله، سمته زوجته تسمه، سبحان الله، إنها كانت تتسكع في الطواف في الشوارع والطرق لتلفت أنظار الناس إليها، وهو معمم من هؤلاء الحخامات الشيعية، شأنه شأن نتنياهو ومراك، هم سواء يسقى الماء واحد، صنعهم عبد الله بن سلف القديم، وها هو عاد يعود إلى. والحقيقة هناك من يدلس على الأمة إلى الآن، هناك تدليس وتعمد لإخفاء هذا الفكر الخطير، فكر ثالثي. أتدرون أيها الإخوة إنهم يتخذون يوم مقتل عمر بن الخطاب عيدا إلى الآن، ويزورون ضريح أبا لؤلؤة المجوسي، ويزورونه ويطوفونه ويتبركون به لأنه خلص الأمة من الطغية عمر، والجبت والطاغوت هما عندهم أبو بكر وعمر، الجبت أبو بكر والطاغوت عمر، إلى غير ذلك من عقائد الحقيقة تطفح بها كتبهم. فآسر الخبيث هذا كشف النقاب عن وجههم القبيح، أراد أن يقنع من لم يقتنع أنه لا تقارب مطلقا بين النور والظلام، بين الكفر والإيمان، لا تقارب ولا التقاء. هذه نقطة مهمة. الأمر الأخير قبل أن نعيش مع التفسير الليلة إن شاء الله، هذا الأحمق الآخر الذي ردد أن القرآن فيه آيات قد كتبت في القرآن بعد موت رسول الله، هذا أحمق رابع، والحمق كثر في زماننا، وهو لا يدري ما القرآن. القرآن الله عز وجل تعهد بحفظه فقال إنا نحن نزلنا الذكر وإن له لحافظون، بل إن الله قال في حق رسوله ولو تقول علينا بعض الأقاويل لأخذنا منه باليمين ثم لقطعنا منه الوتين فما منكم من أحد عنه حاجزين. ولذلك لما قال له المشركون ائت بقرآن غير هذا أو بدله، قال ما يكون لي أن أبدله من تلقاء نفسي، إن أتبع إلا ما يوحى إلي، هذا وحي أيها الجاهل، كتابك أنت محرف لا شك في ذلك، رمتني بدائها وانسلت كما يقولون. كيف تقول هذا في بلدنا؟ ثم أدعي ذلك الأحمق السفيه أن المسلمين ضيوف على النصارى في مصر، وأن مصر بلد النصارى وليست بلد من؟ المسلمين. عموما هذا يدل على جهل فاضح وعلى مسألة توازنات، آخر يصر واحد يصرح والتاني يعتذر والدنيا ماشية ملوخية، حتى إيه تحدث التوازنات. أنا لا أعتقد أن هذا صرح إلا بضوء أخضر من أسياده، ثم بعد ذلك يخرج سيده أمام الناس واعتذر عما قال، أنت تصرح وأنا أعتذر لتحدث التوازنات، ويفهم الحمقى بخلاف ذلك. عموما أيها الأحباب أقول أبى الله إلا أن يزل أعداءه وإلا أن يعز أولياءه، وأبى الله إلا أن ينصر دينه، والله غالب على أمره ولكن أكثر الناس لا يعلمون. ولو أن الله عز وجل أراد لهذا الدين ألا يظهر لاختفى من قديم الزمن، يوم أن كان المسلمون قلة في غزوة بدر 313، هم العصبة جماعة المؤمنة فقط على الأرض، حتى قال رسول الله فيهم اللهم إن تهلك هذه العصابة العصبة لا تعبد في الأرض بعد اليوم، قلة، لكن الله نصرهم، والآن ملايين بل المليارات تعتنق الدين، والدين ينتشر في بقاع الأرض بغير جهد منا، والله بغير جهد يا أخواني. يوم أن قال الأحمق الخامس، ما احنا عندنا حمق كثر، أنني سأحرق المصحف في 11 سبتمبر وحرك العالم، جاءت إحصائية بعد ذلك أن 100,000 أمريكي اعتنقوا الإسلام بعد تهديد هذا الأحمق بهذا، لأنهم أقبلوا على قراءة القرآن الكتاب الذي أراد أن يحرقه، فتعرفوا على ما فيه. أيها الأحمق، أنت تسببت الحمد لله في إسلام كم؟ 100,000 أمريكي، ففي كل عام هدد هذا التهديد نشكرك. والأحمق الآخر الشيعي أسقطت النقاب عن وجهك القبيح أنت وأسيادك. والأحمق الرابع الذي طعن في القرآن صدق فيه قول الله قد بلت البغضاء من أفواههم وما تخفي صدورهم إيه أكبر، وصدق فيه قول الله ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، لن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم، هذا قول الله عز وجل، ومن أصدق من الله قيلا. يخرج علينا من يقول أشقاؤنا إخواننا أحبابنا هم من جلدات لا تحدثون بألسنتنا نحن سواء، كل هذه خبطات نفهمها لماذا؟ نحن نحسن تعاملهم ولا نسيء إليهم، لأن الإسلام أمرنا بالإحسان إليهم، من آذن منهم فقد آذاني، لكننا بقلوبنا نعتقد أنهم كفار إلى جهنم إن ماتوا على ذلك، إن ماتوا على ذلك إلى أين؟ إلى جهنم. يخرج علينا من يقول ليسوا كفار، هم ليسوا كفار، أنت كذاب أشر، لأن الله يقول لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب، والله يقول لقد كفر الذين قالوا إن الله ثالث ثلاثة، لقد كفر الذين قالوا إن الله، إلى غير ذلك من آيات واضحة بينة كوضوح الشمس. إذن نحذفها من القرآن ونصدقك أيها المخبود. عجيب عجيب. بالأمس اتصلت عليها أخت من قناة الحافظ تقول مداخلة. قلت لماذا مداخلة؟ أنا في السيارة. ما قالت هناك أستاذ من مجمع البحوث يتحدث الآن، يقول ليس بكفار ويثني عليهم ويقول. قلت لا أستطيع مداخلة لأنني لم أرى، إنما هي صادقة فيما تقول حقيقة. هذه هؤلاء ينكرون آيات واضحة يا إخواني، آيات عندنا محكمة في كتاب ربنا سبحانه وتعالى. لقد كفر الذين قالوا، لا كلاس لقد كفر، لا مش كفار. ليه؟ لم يكن الذين كفروا من أهل الكتاب. يوم هم أهل الكتاب نعم، لكنهم إيه؟ كفروا بعدم إيمانهم برسولنا محمد عليه الصلاة والسلام. من لم يؤمن برسول الله فهو كافر. وفيها شك، دي فيها خلاف، دي هل ينتطح فيها كبشان؟ هل يختلف فيها عنزان؟ أفي زماننا؟ استخدم تعبير مهذب يا أخي، لا تؤذي الناس في مشاعرها. يا سلام، ده أمر عقيدة مولانا، ده أمر اعتقاد. رغم أنني أقول بكفره إلا أنني أتقي فيه الله، لا أبي قدمة وأحسن إليه وأعمله معاملة إحسان كما أمرني رسول الله. من آذى ذميا فقد آذاني، لأنه مستأمن في بلدي. مع عقيدتي في قلبي أنا حر يا أخي، أنا حر في عقيدتي يا أخي. هو كافر إلى جهنم إن مات على ذلك، وإنت مالك أنت؟ هذه عقيدتي التي أدين به. كما أن الشيعة الرافضة يعتقدون اعتقادا جازما أنه من لم يؤمن بخلافة علي بعد رسول الله فهو كافر مخلد فيه جهنم. يعني كل من يقول إن علي ليس خليفة رسول الله بعده هو إيه؟ كافر. يبقى أهل السنة كلهم كفار، ده عقيدة عندهم. كل فرق الشيعة تقول بهذا إلا زيدي. من لم يعتقد أن علي هو الوصي بعد رسول الله فهو كافر مخلد في جهنم. اثنين، من لم يتبرأ من أبي بكر وعمر وعثمان ويكفرهم فهو كافر مخلد في جهنم. يعني هو كفرني وقال بتخليدي في جهنم واستباح دمي، أنا أقول له أنت يا ريل ما شاء الله يا أخي، لا لا أنت مش كافر، أنت نص نص، أنت يعني إيه بين بين. نستخدم إيه تعبيرات يعني لا تجرح المشاعر. لذلك يعني ايش قالوا؟ لقد كفر الذين قالوا ان الله ثالث ثلاثة. قالوا لا، في خطاب الدين الجديد بتجديد الخطاب ما نقولش كده، ما نقول لقد كفر الاخر. من الاخر هذا؟ لقد كفر، ها، لم يكن الذين كفروا، لا تحدد من الذين كفروا، قل وعقيدتنا في الاخر ونحن ننظر إلى الآخر. لأن كلمة الآخر دي ما حدش يفهمها إيه، خليها يعني لا تحدد. هكذا أفادوا أن يحرفوا وأن يغيروا وأن يعني لا أدري، يعني عجيب والله. والله إن هذا لشيء عجاب. الله يقول وهم يقولون، الله يقول كذا وهم يقول. نحن يعني لا نقول بخلاف، يعني لا ينبغي أن نقول لقد كفر، إنما نقول يعني هم من أهل الكتاب وإخواننا. يا أخي الفاضل، نحن نعتقد هذه العقيدة، ومن اعتقد بغير ذلك فهو على خطر عظيم. انتبه لهذا، لأنه شك في كفر من كفره الله، ومن لم يكفر من كفره الله فهو كافر عند أهل العلم مع قامة الحجة. يعني واحد ربنا، يعني واحد بسأله صوفي بقول له أبو لهب فين؟ قال لي أبو لهب الله أعلم يكره الجنة. قلت الله أكبر، إيه رأيك أنت راجل منوقية؟ أنت صوفي؟ قال لي أيوة صوفي. قلت مش قرأت، ألم تقرأ سورة ثبت، سورة المسد؟ قال ماذا قال الله؟ ثبت يد أبي لهب وتب، ها، سيصلى. الله يقول سيصلى نارا ذات لهب، وهذا يقول إيه؟ الله أعلم. ده أبو لهب عم الرسول، ما قدرش يقول يروح جهنم. يعني هو الله يقرر أنه في جهنم وهو يقول أنا أنكر القرآن، وهو يظن أنه دافع عن رسول الله، لأن أبو لهب عم رسول الله. وبعد ترجه إليه بقوله الشيخ يعني انت هتسبق الى معم رسول الله في جهنم، انت هتنتفع بايه؟ قلت له القرآن يخبرني انه في جهنم، اصدق القرآن ام اكذبه؟ نزب خبيث ليس عندها، يعني الله يقول عن امرأة نوح وامرأة لوط وقيل ادخل النار مع الداخلين، ان سألتهما امرأة نوح فين؟ يقول الله اعلم، كنت تروح الجنة. الله يقول وقيل ادخل النار مع الداخلين، وهو يقول ايه؟ الله اعلم، الله اعلم، ما الله اخبرك بالقران ان امرأة نوح في النار. الا حينما يخبر الله انا اصدق بخبر الله سبحانه وتعالى، ومن اصدق من الله قيله، ومن اصدق من الله ايه؟ حديث. امور اردت ان اعرج عليها قبل ان نبدا في تفسير الليله باذن الله سبحانه وتعالى. توقفنا عند قول الله عز وجل ومثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق بما لا يسمع إلا دعاء ونداء، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. الآية 171. هذا مثل ضربه الله لمن؟ للكفار. مثل الذين كفروا، صفة الذين كفروا، حال الذين كفروا مع الذي يدعوهم إلى التوحيد ويدعوهم إلى الإيمان، كحال من؟ كحال الغنم مع الراعي. ما هو حال الغنم مع الراعي؟ الراعي يقول للغنم، يأمرها إلى اليمين، هل تفهم هي إلى اليمين؟ هي تسمع إيش؟ الصوت فقط، تسمع صوت لكن لا تفهم الصوت. مثل الذين كفروا مع الداعي إلى الهدى كمثل هؤلاء هذه الغنم مع راعيها، لا يفهمون إلا الصوت دون إجابة. ولذلك قال الله مثل الذين كفروا كمثل الذي ينعق. ما معنى ينعق؟ ما معنى ينعق؟ دعه يصيح. النعق هو الايه؟ صياح. ينعق بما لا يسمع، يعني يصيح بصوت مرتفع، لكنه يصيح على من؟ من لا يسمع. السمع هنا معناه إدراك الصوت أو الفه. السمع هنا هو إدراك الصوت أو الفه. الفه، لأن السمع في القرآن له معاني. وقالوا لو كنا نسمع أو نعقل ما كنا فيه. السمع هنا بمعنى إدراك الصوت؟ لا، بمعنى الايه؟ الفجابة. سمع الله لمن حمد، يعني استجاب الله. فالسمع معنى الايه؟ كالذي ينادي على من لا يسمع، على من لا يجيبه ولا يفهمه، كل حظه من السماع هو ايه؟ يسمع صوت فقط، لكنه لا يميز ماذا يريد منه. ها؟ لماذا؟ لأن منافذ الإدراك عنده معطلة. صم، عرف الصم؟ هو الذي لا يسمع. البكم الذي لا يتكلم. العمي هو الذي لا يرى. صم بكم عمي فهم لا يعقلون، وعقله معطل عن الفهم. يبقى السمع والعين، السمع والعين واللسان والعقل، كل هذه الجوارح معطلة عن الايه؟ عن وظيفتها. صم بكم عمي فهم لا يعقلون. ألا واحد يقول هو الكافر أصم والكافر أعمى والكافر لا يدرك الصوت أبكم؟ هو أصم وأبكم وأعمى ولا يعقل؟ ده هم دلوقتي ما شاء الله. لا، المقصود هنا يا أخواني بالعمى مثلا هو عمى البصيرة وليس عمى البصر. فالذي لا يستجيب لداعي الهدى على قلبه غشاوة، كلا بل ران على قلوبهم، ختم الله على قلوبهم وعلى سمعهم. وعلى أبصارهم غشاوة. طب خذوا بقى أنت دكتور عيون قل له كده شوف يا دكتور ده على بصره غشاوة ولا لا، ولك نظر ستة على ستة فين الغشاوة دي. أما ربنا يقول وعلى أبصارهم غشاوة لا يريد الرؤية البصرية، إنما يريد الرؤية القلبية، أنه لا يبصر الحق ولا يسمع الحق ولا يستجيب له، كما قال الله فإنها لا تعمى الأبصار ولكن تعمى القلوب التي في الصدور. يعني ربنا يقول في سورة الإسراء فمن كان في هذه أعمى فهو في الآخرة إيه؟ أعمى. سؤال، ابن عباس كان أعمى، هل ابن عباس في الآخرة أعمى؟ ابن أم مكتوم كان أعمى، هل في الآخرة أعمى؟ هل هناك عقل يقول هذا؟ ابن أم مكتوم الذي كان إذا قبل رسول الله يقول له مرحبا بمن عاتبني فيه ربي، أحد أصحاب رسول الله. وابن عباس، ابن عباس من؟ ها؟ ابن عم رسول الله أو عم رسول الله عليه الصلاة والسلام، عباس بن عبد المطلب، عبد الله بن العباس ابن عبد المطلب من أهل البيت. ومع أنه من أهل البيت باتفاق أهل العلم إلا أن الشيعة يقولون عنه إيه؟ كان أعمى البصر والبصيرة. هم الذين يزعمون أنهم يحبون من؟ يحبون أهل البيت. هو الشعب ونحن بنحب مين؟ أهل البيت. تعالوا بقى هنا يسألكم من هم أهل البيت. اسمعوا يا نساء النبي لستن كأحد من النساء إن اتخيتن فلا تخضعن بالقول فيطمع الذي في قلبه مرض وقلن قولا وقرن في بيوتكن ولا تبرجن تبرج الجاهلية الأولى إلى أن قال الله إنما يريد الله ليذهب عنكم الرجس أهل البيت ويطهركم. طب من المراد بأهل البيت هنا؟ زوجة رسول الله تسياقه، يعني زوجاته منين؟ من أهل البيت أم ليسوا من أهل البيت؟ هم لا خرجوا كل الزوجات من أهل البيت. إذا كنت الحماقة بتعدكوا يعني أحمق من النساء نسأل الله العافية. ده امرأة عزيز مصر قالت لزوجها ماذا في سورة يوسف؟ ما جزاء من أراد بأهلك سوءا إلا أن، يعني يتعلم أن زوجته منين؟ من ما جزاء من أراد بأهلك. امرأة العزيز تعلمكم يا حمقى أن زوجة الرجل منين؟ من أهل. وإذ قال موسى لأهلي وأمر أهلك بالصلاة، وكان يأمر أهله. القرآن يعبر عن الزوجة بالإيه؟ بالأهل. فلما أخرجتم زوجات رسول الله من أهله؟ أجيبوني. اثنين، لما أخرجتم الزبير بن العوام والعباس بن عبد المطلب من أهل بيت رسول الله وهم من أهل بيته وعصباته؟ عجيب، من أهل البيت عندكم؟ هؤلاء هم يهود الأمة، هؤلاء يؤمنون بعض الكتاب ويكفرون ببعض. ولذلك عندنا الآن إن شاء الله يمكن يوم الثلاثاء 9:15 على قناة الخليجية نطرح عليهم 50 سؤال، مش هنخليهم 100، 50 نحتاج إلى إجابات. أقسم لكم بالله أنهم لن يستطيعوا الإجابة. يعني علي بن أبي طالب إمام معصوم عندهم، طب هل هناك إمام معصوم يزوج ابنته لرجل كافر؟ إن عليا زوج ابنته لمن؟ لعمر بن الخطاب، وعمر إيه؟ كافر. أجيبوني، قولوا لإمامكم الإمام علي بن أبي طالب الأول لماذا زوجت ابنتك أم كلثوم لعمر بن الخطاب الكافر الطاغية المرتاد؟ أنت معصوم تعلم الغيب. هذه واحدة. الثانية، الإنسان يسمي أبنائه بمن يحب أم من يكره؟ أنا أسمي ابني بمن أحب أم من يكره؟ بمن أحب. فلماذا سمى علي بن أبي طالب أبنائه بأبي بكر وعمر وعثمان على زوجات مختلفة؟ إن كان أبو بكر كافر اقتصب الخلاف، عمر كافر اقتصب الخلاف، عثمان كافر اقتصب الخلاف، علي سمى أبنائه أبو بكر عمر عثمان، أيسمي أولاده بأسماء أعدائه؟ حمقى، أو أقول حمقى مغفلون. ثلاثة، أبو بكر مرتد كما يقولهم، فكيف قاتل المرتدين؟ أمرتد يقاتل المرتدين؟ وعلي يقاتل في جيش المرتد، يعني علي بن أبي طالب قاتل مع من؟ مع أبي بكر في حرب الإيه؟ الردة. مرتد يقاتل مرتدين وعلي يتبع المرتد. أليس منكم رجل رشيد؟ أنتوا هتخلونا لا أقول لا تطير. 50 سؤالا نطرحهم عليكم لن تستطيعوا الإجابة، لأن عقيدتكم تقوم على المتناقضات. عجيب، أمر غريب. عموما لسنا في مجال الأسئلة، إنما ربما نسردها عليهم إن كان هناك وقت بإذن الله سبحانه وتعالى. والإجابات لن يستطيعوا أن يجيبوا إلا قول، إلا أن يقولوا إن وجدنا أباءنا على أمة وإن على أثرهم مقتدون. إحنا بقى إيه؟ أتباع الأمم السابقة، تقليد الأعمى. حقيقة القرآن هنا يعبر عن الكفار الذين يتبعون تقليد الآباء والأجداد ويعطلون الحواس عندهم. الله أمرنا أن نستخدم الحواس، العقل والبصر والأذن والسمع. الله سبحانه وتعالى واللسان خلقنا لأجل أن نعمل هذه الحواس في الفهم، في الفهم والإدراك. ولذلك يقول الله لهم قلوب الله يفقهون بها، ولهم آذان الله يسمعون بها، ولهم أعين الله يبصرون بها، أولئك كالأنعام بل هم أضل، لا يفقهون، لا يبصرون، لا يسمعون، لأنهم لو سمعوا لاستجابوا، لو أدركوا وفهموا لاستجابوا. حظهم من الصوت فقط هو الإيه؟ حظهم الصوت دون الإدراك، كحظ الأنعام مع من؟ مع الراعي. يعني تأتي بالحمار تقول له يمين، الحمار إيه؟ يروح كاسر يمين. تسأله تقول له يا حمار، الرجل بيقول لك إيه؟ هيقول لك بقول له يمين، يقول لك أنا مش فاهم، بس أنا عارف إنه بإيه؟ بينادى علي، اللي فيه صوت، أذن في صوتي وبيأمرني وينهاني، لكني لا أدرك ما يقول ولا أفهم ما يقول لأني حمار. ها؟ كذلك الكفار لا يفهمون من الدعاة والرسل إلا الإيه؟ الأصوات دون الإجابة، يعرضون. الأنعام قد تستجيب، أولئك الأنعام بل هم إيه؟ أضل، لأن الأنعام تستجيب، كمثل الذي يصيح بما لا ينعق، بما لا يسمع، بما لا يستجيب إلا دعاء ونداء. الدعاء هو الإيه؟ الأمر الخفي، صوت منخفض يعني، ونداء صوت الإيه؟ المرتفع، يعني واحد ينادي بصوت مرتفع كالمؤذن، حي على الصلاة، شبر كلها سمع. الذي يأتي إلى المسجد أجاب الداعي، والذي في بيته أجاب. طب تستطيع أن تقول عن الذي لم يأتي إلى المسجد ولم يصلي أنه أجاب؟ تقول إنه أدرك الصوت ولكنه لم، كالحمار يحمل أسفار، لأن الحظ الحقيقي من إدراك الصوت أن تستجيب له. ألا يعني تقول لابنك خذ يا ابني تعالى، يقول لك سمعك يابا بس مش جاي. بتقول لي هو سمعي بس يكفي؟ إجابتي أن تأتيني، فأن تلبي طالبي. فالكافر يعرض عن الإدراك، يعرض عن الرسل والأنبياء والهدي، صم بكم عمي فهم لا يعقلون. قال تعالى، يقول الشيخ رحمه الله لما نددت الآية قبل هذه الآية 170 بالتقليد والمقلدين الذين يعطلون حواسهم ومداركهم، هو المقلد مغفل على طول، مقلد ايه؟ مغفل، لأنه يعطل حواسه. تقول له بتعمل كده ليه؟ يقول لك ابويا كان بيعمل كده وانت مش تك عقل. بتعمل عيد ميلاد ليه؟ يقول لك جدي كان بيعمل كده. ها لما تفعل كذا؟ يقلد الاباء والاجداد دون دليل. هو يتبع يقول ويفعلون ما يقول لهم رؤساؤهم افعل ولا تفعل، ويطبقون ما يأمرهم به مسلمين به لا يعرفون لما فعلوا ولما تركوا. افعل حاضر، اترك حاضر. هو يحظه ايه؟ يستجيب لنا ان يفهم. جاءت الآية بصورة عجيبة ومثل غريب للذين يعطلون قواهم العقلية ويكتفون بالتبعية في كل شيء حتى أصبحوا كالشياه من الغنم يسوقها راعيها حيث شاء، فإذا نعق بها داعيا أجابته ولو كان دعاؤه إليها لذبحها. يعني ممكن الراعي يقول للغنم إيه؟ تعالي، هو مسك سكين عشان إيه؟ يذبح، تيجي له تعمل له كده. يعني مش عندها فهم، يعني يتبعون دون أن يدركوا، وهذا تقليد أعمى للكفار ولغير الكفار ومن على شكلتهم. الله عز وجل ضرب لهم بهذا مثلا في كتابه. قال الشيخ من هداه الآيات تسلية الدعاء إلى الله، الدعاة إلى الله عندما وجهون المقلدة من أهل الشرك والضلال، يعني لا تحزن فإن نوحا أرسل إلى قومه فلم يستجب له إلا قليل، تسلى بحال الأنبياء السابقين، وأنت بلغ إن عليك إلا البلاغ، ليس عليك هداهم ولكن الله يهدي من يشاء. الحقيقة هذا الأسلوب مهم جدا في القرآن، أنك حينما تصاب بأذى تستطيع أن تتسلى بأذى رسول الله. يعني واحد يشتمك تقول أهل ثم رسول الله سبه، هو أنا أفضل من رسول الله؟ رسول الله أصيب وسال الدم من وجهه، ورسول الله علمنا ذلك حينما أوذي قال رحم الله أخي موسى لقد أوذي أكثر من ذلك فصبر. وهذا مهم، حينما ينزل بك الأذى، ونحن جميعا ينزل بنا أذى للأسف من إخواننا ممن ينتسبون إلى الالتزام، بعضهم يقع في الآخر حينما يسبك أو يتهمك ظلما وزورا قل رحم الله رسول الله لقد أوذي أكثر من ذلك فيه فصبر. هو أنا أكرم من رسول الله؟ على أساس صبر نفسك تعمل إيه؟ ما أنت لن تستطيع أن تمسك الألسنة، الناس تتحدث بما لا تعي ولا تفهم. كلما ذهبنا إلى مكان في مصر وجدناهم يقعون في العلماء ويتهمون بالظلم والزور ويسب بعضهم البعض، حقيقة أمور عجيبة. وربنا يقول والذين يؤذون المؤمنين والمؤمنات بغير ما اكتسبوا فقد احتملوا بهتانا وإثما مبينا. لا تتكلم على أحد إلا ببينة ودليل وقطع نبض الظن والتخمين. أصل في أخ أخبرني أن هذا الأخ مش عارف إيه يخوضون في أعراض بعضهم دون بينة ولا دليل، كلام كده إيه بتفكهون به في المدارس، وهذا هو البهتان والإثم المبين. اتهم في الأعراض في زمنية، اتهم يقول لك لا رجل عميل لأجهزة الأمن المعنية بسهولة جدا كده يروح مديك الختم على طول. هذا إجرام، هذا إجرام وبهتان. تريس قبل أن تتكلم عن أحد، ولا سيما العلماء، فإن لحوم العلماء مسمومة كما قال ابن عساكر. إنما الأصل أننا نتفكه الآن بالإيه؟ بالكلام دون أن نعي ما نقول. الحقيقة الله عز وجل يقول في هذه الآيات أو من هدايتها أيضا حرمة التقليد لأهل الأهواء والبدع، لا تقلد أهل الأهواء والبدع. أربعة أو ثلاثة وجوب طلب العلم والمعرفة، لا تقلد إنما اتبع الدليل. لا تتابع أهل العلم، لا تتابع إلا أهل العلم والبصيرة في الدين. ثم انتقلت الآيات إلى الآية 172، يقول الله: يا أيها الذين آمنوا، وهذه نداءات الرحمن لأهل الإيمان، إذا سمعت يا أيها الذين آمنوا اعطها سمعك وقلبك، لأن هذا إما أمر وإما نهي. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. في حديث مسلم: إن الله طيب لا يقبل إلا طيبا، وإن الله أمر المؤمنين لما أمر به المرسلين، فقال: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم، وقال: يا أيها الرسل كلوا من الطيبات واعملوا صالحا. يعني أمر الله الرسل بما أمر به المؤمنين سبحانه وتعالى: يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات مما أحل لكم الله. الطيب هو الحلال، الحلال ما أحله الله، والحرام ما حرمه الله. ودائرة الحرام أقل أم أوسع من دائرة الحلال؟ أقل بكثير. حرام معدود معدود، وكل بعد وما بعد ذلك أحله الله. يقول الله: هو الذي أخرج لكم، هو الذي أحل لكم ما في الأرض جميعا، كلوا ومما أخرجنا لكم من الأرض. الأصل فيه الحل. ولذلك النبي صلى الله عليه وسلم لما سئل في حديث البخاري: ما لا ما يلبس المحرم يا رسول الله، المحرم بالحج أو العمرة ما يلبس، ماذا قال رسول الله؟ قال: لا يلبس. حاضر. سئل عما يلبس فأجاب عما لماذا؟ لأن ما لا يلبس محصور، وما يلبس كثير. الحمد لله والصلاة والسلام على رسول الله صلى الله عليه وعلى آله وصحبه. إن شاء الله الأحد القادم معكم الدكتور أستاذ الدكتور عبد العظيم بدوي حفظه الله بعد صلاة المغرب، لأنه الأحد الأول يأتي الدكتور دائما. في الأسبوع بعد القادم إن شاء الله لقاؤنا بعد القادم بعد العشاء، لأن الساعة ستتعدل، يبقى اللقاء بعد العشاء. لقاؤنا نحن بعد العشاء إن شاء الله. الدكتور عبد العظيم لا يغير الموعد، دائما يكون بعد المغرب. الأحد القادم معكم الدكتور إن شاء الله بعد المغرب بإذن الله تبارك وتعالى. أسبوع بعد القادم كما قلت إن شاء الله معنا تفسير وأصول التفسير للشيخ ابن عثيمين، هو كتيب طيب إن شاء الله تعالى. نعم نعم، المسابقات إن شاء الله نعمل مسابقات كثيرة بإذن الله تعالى. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. والشكر عبادة قليل من يقر بها، وقليل من عبادي الشكور قليل، لأن الكثير ينعم عليه بنعم عديدة ويكفر بهذه النعم. يعني من أنعم الله عليه بنعمة البصر واستخدم هذه النعمة في المعصية فقد كفر بنعمة الله. وشو بقى حجم الناس الدين الذي ينظر إلى ما يحرم الله بعينه؟ كثير جدا. من الذي يحفظ هذه النعمة؟ قليل. كذلك نعمة المال، كثير من الناس عندهم أموال طائلة، من الذي يؤدي حق الله بماله؟ لو أن الأغنياء كما قلنا أخرجوا زكاة أموالهم في العالم الإسلامي، كل العالم الإسلامي الأغنياء أدوا زكاة المال، هل يوجد عندنا فقير؟ نقول عندنا فائض. هذا يدل على أن فعل القليل هو الشكور من عباد الله عز وجل. كذلك الله أنعم عليك بنعم عديدة، وإن تعد نعمة الله لا تحصوها. كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. اشكروه على نعمه التي أعطاها إياكم سبحانه وتعالى. ونعمه لا تحصى ولا تعد عز وجل. وكفى بنعمة الهداية، وكفى بنعمة اتباع منهج السلف أهل السنة والجماعة، وكفى أنك تبتعد عن الفتن. انظروا الآن إلى كثير من الناس، طول من ماشي من الشرقية إلى هنا صور على الحوائط لمن؟ مرشحين رجال فقط، ده نساء مالية الشوارع نساء. كلما نظرت إلى صورة امرأة قلت الحمد لله الذي عافانا وابتلى به كثير من خلقه. حط شعر عمل شعرها كده كشاف الخلاط، وانتخبوا أختكم، أين زوجك الديوس هذا؟ أيقبل على زوجتي أن تعرض على الحوائط؟ وبعدين واحد أخبرني في بلد هناك في الشرقية أن امرأة جاءته الساعة 2 بالليل بمفردها، انتخبني، إذا أنت مين؟ أين زوجك؟ ما معها زوج؟ ما من هذا؟ قالت هذا قائد السيارة الذي يقود بي. ما زوجك فين؟ نايم في البيت. زوجها نايم وهي بتلف في الدائرة. نسأل الله العافية. وتنفق الأموال، الأموال أليست هذه سفاهة؟ والله إنها السفاهة بعينه، سفاهة ما بعدها السفاهة. ده عندنا السفهاء الآن بالجملة مش بالقطاعي. وربنا يقول ولا تؤتوا السفهاء أموالك، وعندنا سفهاء لا حصر لهم ولا آخر. راجل حلاق عندي في بلد، حلاق أنا حلقت عنده أكثر من مرة، مال الدنيا أوفر، انتخبوا أخوكم فلان. قلت له اكتب الحلاق حتى يعلم الناس. وبعدين ما بعرفش يفكر خط، أنا عارف يعني دوبه إيه ببصم كده يكتب اسمه بالعافية، شبك اسمه اسمه هاني يكتبها وألف بالعافية ونوني بالعافية، وعاوز يبقى إيه عضو في البرطمان، يريد أن يكون عضوا في البرطمان لينظر في مصالح الأمة. هذا الحلاق أليس هذا من السفاهة؟ والسفاهة مشتركة بينه وبين من سمح له أن ينزل، الاثنين سفهاء، كلاهما سفهاء، لأنه لا يدرك معنى ما يقبل عليه. أنك تنظر في مصالح الأمة، مصالح المرسلة، فقد دولية. ولذلك يعني لطيفة أخبرني بها رجل، الله أعلم حدث أم لم تحدث، قال رجل من هؤلاء كان يجلس في البرطمان مرة، فاستيقظ على قول رئيس البرلمان إن شاء الله في الجلسة القادمة نناقش ربط الموازنة العامة للدولة، نناقش إيه ربط الموازنة العامة. فالحل في الجلسة القادمة جاء بسيارة نصف نقل فيها إيه حبال وسلاب، وعاوز يدخل المجلس ايه ان نريد ان نربط الموازنة. هو فهم الربط يعني ايه؟ يربط زي ما يربط المشيئة. هذه ثقافة موجودة. كما اخبرني اخر ان رجل من هؤلاء جلس يفكر والناس تناقش قوانين، فسأله بمجواره فيما تفكر ونحن نناقش، قال هذه المنطضة الضخمة المدائرية دخلت من هذا الباب الصغير كيف؟ الله أكبر، هل يفكر في مصالح الأمة؟ عجيب. يقول لك عمال وفلاحون 50% بصمجية لازم يكون إيه 50% فضلا عن غيرهم، ما كلهم على هذا النحو إلا من رحم الله سبحانه وتعالى، قليل من قليل. لذلك مرة من مرات يعني ضحكت ضحكا شديدا، قام أحدهم وقال نناقش اليوم أيها الإخوة قانون الخلع. هو الخلع هو ليه الخلع، أما من ناحية الخلع الشرعية الخلع هو لا يعرف خلع ولا خلع ولا شيء، هو يناقش الخلع، الرجل يناقش الخلع. فضحونا على الدواء الفضائي. يا أخي الذي ينظر في مصالح الرعية يجب أن يكون من أهل العلم، ده حاجة يعني رجل يوجد قراءة الفاتحة ينظر في مصالح الأمة، كيف ذلك؟ عجيب، أمور عجيبة وأمور غريبة أخواني. الحقيقة هذا مقصود وهذا متعمد لأجل أن تظل الأمة في تخبط. نعم مخدرات وبتاع بنج وحبوب انا على الدعوة ترك الباقي. ما في اخ جاني يا اخ ملتزم يعني عشان برضو نضحككم قال شيخ اريد ان اعدد عودة الزواج على مراته يعني. قلت له على بركة الله تعدد. قال ان شاء الله تبارك وتعالى انت عليك الشبكة وقط النوم والصالون وانا علي الباقي. قلت له في باقي بعد كده؟ انا علي الشبكة والصالون والنوم وانت الباقي. الباقي يا شيخ نسأل الله العافية. ففي أمور يعني تضحك فلا تستطيع خلاص لا تفعل. يا أيها الذين آمنوا كلوا من طيبات ما رزقناكم واشكروا لله إن كنتم إياه تعبدون. الحقيقة لا نريد أن نطيل عليكم في أول لقاء بعد انقطاع دام شهر كامل شهر رمضان. نعود إن شاء الله تعالى نواصل الدرس بإذن الله سبحانه وتعالى في تفسير كتاب ربنا سبحانه وتعالى ونتابع إن شاء الله الامتحانات النظرية والشفهية بعد كل جزء لنناقش بإذن الله سبحانه وتعالى. وكما قلت لكم إن شاء الله عز وجل سيكون هناك كتاب أصول التفسير للشيخ ابن عثيمين مع هذا التفسير بإذن الله سبحانه وتعالى. اللهم اغفر لنا ذنوبنا وإسرافنا في أمرنا. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم علمنا من ديننا ما ينفعنا وانفعنا بما علمتنا. نسألك الإخلاص في القول والعمل. نسألك الإخلاص في السر والعلن. اللهم انك عفو تحب العفو فاعف عنا. اللهم اشف أخانا المقدام. اللهم اشفه شفاء لا يغادر سقما يا رب العالمين. اللهم اربط على قلبه وأنزل عليه السكينة فإنك على كل شيء قدير وبالإجابة جدير. ونعم المولى ونعم النصير. آمين آمين آمين. وآخر دعوانا أن الحمد لله رب العالمين. جزاكم الله خيرا والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. لا هو الزيدية شيعة لكنهم يقدمون أبا بكر وعمر على غيرهم ويثنون عليهم. كل الزيدية ما تختلف فيه مع السنة هل علي أفضل من عثمان أم عثمان أفضل من علي. أما هم يوالون أبا بكر وعمر ويترحمون عليهما ويترضون عليه. هذه مهمة.